الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين، على سيد النبيين وأشرف المرسلين محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا بحول الله وقتي مع أيام معدودات، أياما معدودات، مجد الهلالي 30 رمضان، رمضان 30 يوم. وكنا وقفنا بحول الله وقتي مع ماذا نريد من رمضان. الشيخ بيقول تمهيد، يقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فإن من رحمة الله وفضله علينا أن جعل لنا في هذه الحياة الدنيا محطات نتزود فيها بالإيمان والتقوى، ونمحو ما علق بقلوبنا من أثر الذنوب والغفلات. الحديث كده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تحترقون ثم تأتي الصلاة فتطفئها، تحترقون من أثر الذنوب والمعاصي ثم تأتي الصلاة فتطفئها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذه مواسم للطاعة، هذه المواسم كأنها إعادة تطهير، أن الإنسان تلبث تلوث. الحديث حديث جميل، حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. وعندنا الحديث الحسن الذي حسنه شيخ الألباني عليه رحمة الله: إن في أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لها، عسى أن تصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فهذه فرصة لنلتقط فيها الأنفاس ونعيد فيها ترتيب الأوراق، فنخرج منها بروح جديدة وهمة عالية وقوة نفسية تعيننا على مواجهة الحياة وما فيها من جوازب وصوارف، وتيسر لنا أداء المهمة التي من أجلها خلقنا الله عز وجل. فإذا ما بحث الواحد منا عن تلك اللحظات أو من تلك المحطات وجدها كثيرة، فمنها اليومية كالصلاة الخمس، ومنها الأسبوعية كيوم الجمعة، ومنها السنوية كشهر رمضان، ومنها ما قد يكون مرة واحدة كالحج والعمرة. والسعيد من رتب أوراقه وهيأ نفسه للاستفادة من تلك الفرص قبل قدومها، فلا يدعها تمر حتى يتزود منها بكل ما يحتاجه في رحلته إلى الله عز وجل، كما قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن أهم تلك المحطات التي تمر على المسلمين مرة واحدة كل عام شهر رمضان. شهر رمضان في مزايا كثير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شرفه وفضله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عند كل فطر عتقاء، وذلك كل ليلة. فهذه فضائل الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الشيخ بيقول: ولقد جعله الله عز وجل موسما، ولقد جعله الله عز وجل موسما لاستباق الخيرات. شعاره: يا باغي الخير أقبل، الشياطين فيه مصفدة، وأبواب النار مغلقة، والأجواء مهيئة لنيل المغفرة والرحمة والعبق من النار. فزينت فيه الجنة ونادت خطابها أن هلمه: يا باغي الخير أقبل، وأسرع الخطى نحوي: يا باغي الخير أقبل. فالسوق مفتوح، والبضاعة حاضرة، والمالك جواد كريم، فهيا بنا نحسن الاستعداد لاستقباله حتى لا نفاجأ بقدومه. ومما يعيننا على ذلك معرفة ماذا نريد من هذا الضيف وما الوسائل التي سنستخدمها. وهذه الصفحات التي بين أيدينا هي محاولة للإجابة عن هذا السؤال، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. يبدأ الشيخ في الكلام على الاستعداد لرمضان. الحديث قال رسول الله: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. يقول الشيخ إن التعلق إن دخول الجنة يحتاج بعد التعلق برحمة الله إلى كثير من المجهود نبذله في طاعة الله. ولم لا؟ وما هي إلا أيام معدودات نمكثها في هذه الحياة الدنيا، ثم يعقبها سنوات طوال لا نهاية لها في القبر والدار الآخرة. إن أغلى أماني أهل القبور أن يعودوا إلى الدنيا ولو للحظة، يسبحون فيها تسبيحة أو يسجدون لله سجدة واحدة. القبور الأعمار طويلة، يعني احنا بنقول ان آل فرعون كانوا 7000 قبل الميلاد، والنهاردة 2000 يبقى 9000، فبقى لهم 9000 في القبر. وربنا قال في وصفهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مش ده الإشكال برضو، 9000 سنة 20000 سنة سهلة، ولكن الحديث كده أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش فيسبح بين الجنة والنار، فيقال لأهل النار خلود. طب أهل الجنة دول أهل النار يبقوا خلود. يعني إيه خلود؟ يعني خلود، يعني مش يخرج، لا مش يخرج، يعني الموضوع خلص، الموضوع خلص. ولأهل الجنة خلود. فتخيل أن أناس أقاموا على عذاب مقيم ومخلدين، وكل ده مقابل إيه؟ مقابل إن هم عصوا ربنا سبحانه وتعالى وكفروا به في أيام معدودات. إن رمضان أيام معدودات، والحياة كلها أيام معدودة. أقصى أعمار أمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار بين أمتي، أعمار أمتي بين 60 و70، منهم 15 سنة طفل غير مكلف، بعد كده بيبقى مكلف ويحاسب. طب وبعد الحساب جنة ونار على كم؟ على 45 سنة. لو افترضنا ان عمره 60، ال 45 سنة لو هو بينام 8 ساعات يبقى هو نايم منهم 15 سنة. فكيف يكون الحال؟ انسان يعذب لمجرد انه عاش فعلا ايام معدودات. فهل لنا فيهم عبرة؟ اما ان لنا أن نفيق من غفلاتنا ونستعد لمواجهة المصير الذي ينتظرنا. إننا ما زلنا في الدنيا والفرصة سانحة أمامنا للتزود لما بعد الموت، وها هو شهر رمضان يدعونا. هين بنا نشمر عن سواعدنا ونهجر فراشنا وننقذ أهلنا، وترفع راية الجهاد ضد أنفسنا وشهواتها ورغباتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة: إني لأرى الفتن تقع كمواقع القطر، فمن يوقظ صويحبات الحجر يصلين. وكان النبي في العشر يشد مئذره ويحيي ليله ويوقظ أهله. هيا بنا نجيب داعي الله عز وجل: فاستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. نكتفي على هذا المقدار، وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.